جرح افتهر الفرس، يا جرح افتهر الفرس تحت السرج من دار. لا الفرس شاكي ولا الخيال فيه دار، وخيال خيال لكن الدنيا ظلمانه. يا جرح في ظهر الفرس تحت السرج من الدار، لا بتشتكي يا فرس ولا الخيال بقدر. يا جرح في ظهر الفرس تحت السرج من الدار، لا بتشتكي يا فرس ولا الخيال بجداري. رمح الفرس مسكين يحبس نفس ورا نفس، خايف يقول عيان يبهدلوه الحرس، وخياله من قسوة شد اللجام وجرس، وبتيجي النفس بيبان البايع من الشام. يا جرح في ظهر الفرس تحت السرج من داري، لا بتشتكي يا فرس ولا الخيال بجداري. راجل وزي الفرس ولا حد حاسس بيه، من غير ما تديله جرس يا دنيا بتزليه. ولما الحزام اتجرس والكل جاي عليه، يا نار ويا بلاوي ولا حد بيهدار. يا جرح في ظهر الفرس تحت السرج من داري، لا بتشتكي يا فرس ولا الخيال بجداري. والمهر ظهر التنى من كتر جد الأب، جرح الزمن يا ناس ما ريحش ولا شب. وقلنا يا رب مالينا غيرك رب، سلمنا يا رب من المخفي واللي بالدار. جاي على الأصيل وبتعمل بالعدل.